وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى ثاني الفقرات في هذه الحلقة، فقرة القراء العاجم، وفيها تلاوة للقارئ محمد حسن مبروك من جاوة من دولة إندونيسيا، وهو حافظ للقرآن الكريم بالتجويد والإتقان، درس في الجامعة الإسلامية بسورة بايا، وقد شارك في مسابقات محلية وعالمية ونال مراكز متقدمة. سيتلو من سورة المائدة من الآية الرابعة إلى الآية السادسة. وفي هذه الآيات إباحة التمتع بالطيبات التي أحلها الله تعالى لعباده، والتي تستطيبها النفوس الكريمة والعقول القويمة، من مطعومات ومشروبات وغير ذلك مما أحله الله سبحانه لعباده. وفي الآيات إباحة الصيد بالجوارح بشرط كونها معلمة، وإباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب، والترغيب في نكاح المرأة المحصنة التي أحصنت نفسها عن الفواحش وصانتها من كل ريبة، وإباحة نكاح النساء الكتابيات العفيفات. وبعد أن بين سبحانه بعض مظاهر نعمه على عباده فيما يتعلق بمطاعمهم وفيما يتعلق بما يحل لهم من النساء، أتبع ذلك ببيان مظاهر فضله عليهم فيما يتعلق بعبادتهم، التي من أهمها الوضوء والغسل والصلاة. وبين لهم سبحانه حكمته من تشريعاته لهم ورعايته لمصالحهم، حتى يشكروه على نعمه فيزيدهم منها. القراء العاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الأندونيسي محمد حسن مبروك من سورة المائدة ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، فقرة القراء الأعاجم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن إلى ثالث الفقرات في هذه الحلقة، فقرة تلاوات مجودة، وفيها تجويد للقارئ الشيخ محمد الليثي، وهو من كبار القراء، ولد عام 1371 للهجرة، حفظ القرآن الكريم وهو في السادسة من عمره، توفي رحمه الله عام 1427 للهجرة. سنستمع إلى مقطع من سورة آل عمران بصوت الشيخ محمد الليثي، وفي هذه الآيات تنبيه على ما في خلق السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله تعالى وبديع صنعه، تدعو ذوي العقول الراجحة إلى التفكير والتدبر. وفيها حكاية مناجاة رائعة تنطوي على التنويه على لسان الفئة الراجحة العقل الطاهرة القلب المسلمة النفس المخلصة في الإنابة إلى الله تعالى، التي تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبها، وتتفكر في خلق السماوات والأرض وتهتف إلى ربها مقررة أنه لا يمكن أن يكون قد خلق هذا الكون العظيم باطلا وعبثا وبدون غاية وحكمة. وتلتمس هذه النفوس المؤمنة من ربها أن يقيها عذاب النار، وتقرر أنها آمنت به وأسلمت النفس إليه، وتطلب منه أن يغفر لها ذنوبها ويتجاوز عن سيئاتها ويجعلها من جملة الأبرار ويحشرها معهم، ويمنحها ما وعدها إياه يوم القيامة، وتعلن يقينها بأن الله عز وجل لا يمكن أن يخلف وعده لمن آمن به وأسلم النفس إليه. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماء والله على كل شيء قدير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات سبحانك فقنا عذاب النار ربنا تدخل النار فقط

والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم ذلكم القارئ الشيخ محمد الليثي يرتل من سورة آل عمران ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة تلاوات مجودة. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا إلى الفقرة الرابعة والأخيرة، وهي فقرة صغار القراء، وفيها ترتيل للقارئ الناشئ عبد الرؤوف مؤمن، وهو قارئ صغير من دولة طاجكستان، حفظ القرآن قبل سن 7 وكان من ضمن أصغر المكرمين من قبل الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم عام 1431 للهجرة لتميزه في الحفظ مع صغر سنه. سيقرأ خاتمة سورة الحشر من الآية 21 منها إلى نهايتها، وفي هذه الآيات تقرير كون ما في القرآن من الآيات والمعاني والحكمة والموعظة والقوة الروحانية والهداية، لو نزل على جبل لخشي الله وتصدع من خشيته، وكون الذي أنزله هو الله ذو الأسماء الحسنى الذي يسبح له ما في السماوات والأرض، المقدس المنزه عن كل شائبة، الذي لا يعزب عن علمه وإحاطته شيء ظاهر وخفي وحاضر وغائب، العظيم في رحمته، القوي الذي أوجد كل شيء من العدم وميز أنواعه، الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة، المتعالي سبحانه عن كل شريك وند. وكون ذلك يستوجب تأثر الناس بالقرآن وخشيتهم وخضوعهم جميعا لله اعترافا وعبادة وطاعة، وكون ذلك مما ينبه الله تعالى إليه الناس لعلهم يتنبهون ويتفكرون فيما يجب عليهم نحوه ويؤدونه له عز وجل. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.